الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، نحن اليوم مع الدرس 25 من دروس كتاب العقيدة الواسطية، واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الأدلة التي جاء بها شيخ الإسلام في إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. يقول شيخ الإسلام: حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث يستدل بها شيخ الإسلام على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. الحديث الذي بدأ به حديث في رقية المريض، هذا الحديث فيه علل معلول بأشياء كثيرة في علم الحديث، ولكن الحديث هو حسن بمجموع طرقه كما ذكر شيخ الإسلام، هو حديث حسن بمجموع طرقه، أو نقول حسن لغيره. وهذا الحديث هو من الأدعية التي لها أثر في الرقية جدا، وهذه فائدة يستفيد منها الأخوة الذين يعملون في الرقية من المرقين. فهذا الحديث فيه فائدة، وقد ذكر ذلك ابن القيم وغيره. وأجمع العلماء على أن الرقية جائزة إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بكلامه، والصفة الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه من اللغات الأخرى أو الألسنة الأخرى، والشرط الثالث أن يعتقد الراقي المرقي أنها لا تؤثر بنفسها، إنما هي سبب وتأثيرها ونفعها يكون بإذن الله عز وجل. هذه الشروط إذا وجدت في الرقية فهذه الرقية أجمع العلماء على جوازها، أما بخلافها فلا. هنا الحديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. الشاهد هنا الذي في السماء، يعني الذي في العلو، والسماء تطلق ويراد بها العلو، كما قال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهل هذه الشجرة هي داخل السماء؟ الشجرة هي النخلة، كما فسر ذلك ابن عمر أو ابن عباس. فإذن في العلو، المراد العلو، كما يقول الشاعر العرب: وإذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يعني إذا نزل السماء نزل المطر، فالشيء الذي ينزل إذن هو في العلو، فإذن يراد بالسماء هنا العلو، والمراد بالسماء هنا السماء السابعة. وتكون في بمعنى على، أي على السماء، ربنا الله على السماء السابعة، لأن الله عز وجل ليس في السماوات السبع، وإنما هو على السماوات السبع، بل هو مستو على عرشه بائن من خلقه، وكرسيه فوق سماواته، وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث الأطيل. إذن أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع إلى نهاية الحديث. بإذن الله عز وجل هذا يكون فيه سبب لشفاء المريض إذا أذن الله، فهو نوع من الاستغاثة بالله عز وجل والاستعانة برحمة الله عز وجل، وفيه من حسن الظن به سبحانه وتعالى أن يشفي المريض. والدليل الآخر: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقول صلى الله عليه وسلم: العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله للجاري: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقا فإنها مؤمنة. هذه الأحاديث كلها واضحة وصريحة في إثبات صفة العلو لله عز وجل، سواء كان علو الذات وعلو الصفات، وبثلاثة أنواع: علو الذات والقهر والقدر. فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه هو علو الذات، وهو أيضا علو صفات، علو قدر وعلو قهر، فهو عز وجل عال على خلقه بقهره، وكذلك هو عال على خلقه بقدره، فقدره عظيم، وما قدر الله حق قدره. والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا الماء في السماوات فوق السماوات السبع، والعرش فوقه، والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله عز وجل. العرش عظيم جدا، أعظم المخلوقات. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كالدرهم، وهكذا. فالعرش أمره عظيم وهو أعظم المخلوقات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للجاري: أين الله؟ قال: في السماء. هنا السؤال عن المكان، لأن أين يسأل بها عن المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاري عن ذلك. يقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقول: فدل على أن الله عز وجل جهة مكانه العلو، جهة مكانه العلو. كلام مهم هذا للشيخ. شنو معناه؟ طبعا الذين منعوا أن يوصف الله بالعلو قالوا: لأن الجهات من عوارض المخلوقات، وهذا طبعا هو باطل. ليش؟ لأن يقولون عوارض المخلوقات، فالمخلوق إذا حطيناه بجهة راح يتحيز. هذا الكلام باطل. ليش؟ لماذا؟ لأن الجهات التي يعلمها البشر: أمام، خلف، يمين، شمال، تحت، فوق، هذه بالنسبة للبشر يتصورونها كذلك، حتى جهات الشمال والجنوب والشرق والغرب كلها هي بالنسبة للبشر تقتضي الحصر، لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة. أما الله عز وجل فله جهة العلو، هو سبحانه في جهة العلو، وعرفنا ذلك بالسؤال بأين. الجهة هي المكان، فجهة الله هي العلو، جهة الله هي العلو. ولهذا فإن الداعي، يعني ما معنى جهة الله هي العلو؟ ليس معناه أن الله في داخل جهة العلو، يعني مو أن العلو مكان معين والله عز وجل داخل هذا المكان، لا، ليس كذلك. هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لرب البشر فجهة مكانه عندما نريد أن ندعو، ندعو الأعلى، الفوق، العلو. عندما ننظر، ننظر إلى العلو، نرفع يدينا إلى العلو، يطلب الفرج العلو، جهة مكانه العلو. العلو عندنا نوعان: علو إضافي نسبي، وهذا يعني بالنسبة للبشر أن البشر عنده فوق وعنده تحت وعنده يمين وعنده يسار. علو الله عز وجل علو مطلق، احفظوا هذا، علو الله علو مطلق، يعني ما معنى علو مطلق؟ لجميع جهات الأرض. واحد لا يقول الأرض الآن مدورة، إذا كان الله عز وجل فوق الأرض إذا تحت الأرض لا يعلم ماذا يكون، إذا هو ليس فوق تحت الأرض. لا، نقول هذا ليس صحيح. أنت تتكلم عن شيء مخلوق، الله عز وجل له جهة العلو على جميع جهات الأرض، يعتبر جهة العلو. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك، يقول فيكون العلو لله تبارك وتعالى العلو المطلق في أكثر من كتاب ذكر ذلك. وهذا هو قول أئمتنا وعلمائنا، أن إثبات صفة العلو أي جهة العلو لله والعلو المطلق علو على جميع الخلق، وليس فوق الله عز وجل شيء، وليس الله داخل جهة اسمها العلو ولا داخل مكان اسمه العلو، لا ليس كذلك، بل جهته العلو، وهو علو ذات وعلو قهر وعلو صفات. ننتهي عند هذا القدر، وإن شاء الله عز وجل نتكلم بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة عن بقية الصفات التي الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام عن صفات الله، ولعل الدرس القادم يكون آخر درس في هذا الفصل. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.